سلام عليكم. في عام 2004 حصلت قصة راح تعقدكم. شيء رعب حصل في مستشفى الفروانية في الكويت خلى الناس تقوم تهوجس. إدارة المستشفى عاشت في رعب، المرضى عاشوا في رعب، الأهالي، لدرجة أن بعض المرضى قاموا ما يجون هالمستشفى بسبة هالقصة، ما هم عارفين شو اللي قاعد يحصل. وطبعا الإشاعات بدأت والسوالف والناس قامت تزيد في الكلام، لكن فعلا كان أمر غريب. شنو السالفة؟ في ذيك السنة في مواطنة كويتية كانت توها طالعة من غرفة العمليات، والدة لكن ولادتها كانت متعسرة، والظاهر أنه مسوي لها عملية يسمونها قيصرية. المهم لما حطوها في غرفتها بعد العملية، والبنت كانت في يعني إلى الآن تحت البنج، مخدرة البنت يعني وتعبانة، ولادتها كانت في ساعة متأخرة من الليل. وتعرفون أنتم اللي في البنج ما يكون في غيبوبة مرة واحدة، ممكن إنه يكون شوي يعني ممكن يصحى شوي ويرجع ينام ويصحى شوي تعبان إلى أن يخف البنج تدريجي. وغرفتها كانت مظلمة. المهم البنت بعد ساعتين من وجودها في الغرفة قامت تحس بشيء غريب. افتحت عيونها شوي شوي وهي في قمة التعب، ولا هذا الكائن اللي واقف فوق راسها وقاعد يتحسس عليها. هي في البنج وتعبانة وحالتها حالة وتشوف هالمنظر ما يعرفه، هذا انس ولا جن، مرة ولا رجال، ما هي عارفة شو القصة. وتقوم تصرخ وتصرخ شوي، ويدخلون عليها الممرضات والدكاترة وانقلبت الدنيا. ايش فيك عسى ما شر؟ البنت في حالة هستيرية، قالت ما ادري، في شيء كان راكب فوقي فوق السرير وانا نايمة وقاعد يتحسس علي. طبعا هم عارفين ان هذه الى الان تحت يعني المخدر وطالع من عملية، واعتقدوا في البداية انه ممكن يكون هذا يعني اثار البنج، او ان البنت يعني بدأت تتخربط مسكينة، يعني اكيد انها متوهمة شلون وكذا. ويتصلون على الأمن عندهم في الإدارة، إدارة المستشفى، وهي قامت واتصلت على زوجها. الحق علي، بسم الله شبيك، توج طالع من ولاية، حمد الله على السلامة. قالت تعال. أي حمد الله على السلامة، أنا ما أقعد دقيقة هني في هالمستشفى هذه. طبعا أنا قاعد يعني أحاول أني ألف حوالين هالمستشفى لأن الموضوع مقصود، أنا بوصل لكم رسالة. المهم ويحاضر الزوج، إيش فيك؟ قالت أنا صحيت وأنا في وسط البنج، لكن كأني شفت ما أدري إنس ولا جن راكب فوقي وأنا نايم على ظهري يعني وهو فوقها ويتحسس علي. لما بديت أصرخ اختفى. قال لها خاف تخربطيني بنت الحلال وانت يعني تعبانة وكذا، تكلمين جد. ما كان في كاميرات في الجناح اللي هي موجودة فيه ولا داخل الغرف، وانتم عارفين يعني علشان الخصوصية اللي هي سافة الأجنحة او الغرف نفسها اللي يكون فيها المرضى، ما اعتقد يحطون فيها كاميرات. الحين شلون يعرفون ايه شنو اللي شافته؟ اكتبوا تغريد في الحادث، والزوج بدأ يعني سوى مشاكل وبدأ يتكلم وكذا، ومنو هذا؟ قالوا له يا ابن الحلال، زوجتك طالعة من بنج، ترى هذه الحالات تحصل، واللي شافته زوجتك ترى هذا نوع من الهلوسة، ترى تحصل كثير في بعض المرضى. المهم الزوج يعني اقتنع بكلام الطاقم الطبي، وهذا التحليل المنطقي اللي توصلوا له الطاقم الطبي انه مستحيل احد يدخل الى غرف المرضى من غير ما يمر على الريسبشن، من غير ما يمر على الامن اللي في بداية المستشفى، يعني الموضوع شوي صعب، وهناك في كاميرات لما افتحوها ما في احد دخل الجناح هذا من الساعة الفلانية مثلا الى الساعة الفلانية، وخصوصا المكان اللي كانت متواجدة فيه هالمريضة هذه. قالوا يبا هذه تخربط، اكتبوا تقرير في الواقعة وراحت السالفة. طبعا الخبر هذا انتشر بين الطاقم الطبي، لكن ما حد اهتم في الموضوع. بعدها بأسبوعين وتتكرر نفس السالفة، مريضة تدعي ان في امرأة وهي نايمة هالمرأة هذه قامت تتحسس عليها. قالوا لها شلون وكذا، قالت انا شفتها وشعر ومكياج، لكن البنت كانت بشعة جدا وكانت تتحسس علي، لكن من بديت اصرخ اهربت. الحين هذه تأكد كلام البنت الأولى، يعني البنت الأولى كانت تحت البنج، الثانية ما كانت تحت البنج، كانت نايمة وصحت وشافت المنظر هذا، أصرخت أهرب الشخص. من الشخص هذا؟ قالت بنت مكياج وشعر وكذا بنت يعني داخلة على غرف المرضى علشان تتحسس على المريضة. زين لو افترضنا ان في واحدة مجنونة مثلا، شمعنا قاعدة تتحسس على المرضى في قسم الحوامل؟ يعني هي اكيد تدري ان هذا قسم للحوامل، اشتبي بالحامل يعني، والبنت تعبانة ومريضة، وبعدين هذه مرأة تتحسس على مرأة، الموضوع جنن العالم. هذه المرأة ما سكتت ورفعت شكوى وكانت متأكدة، ولا وخصوصا بعد ما قالوا لنا نفس الحالة في سبق ان واحدة اشتكت نفس الموضوع ما حد صدقها، البنت صممت انها تسجل قضية، وجاء زوجها وقلب الدنيا، قال منو هذه حشاكم بنت الكلب اللي جاية تتحسس على زوجتي، شنو هالشذوذ اللي فيها وشنو المتخلفة، وهذه اكيد موجودة داخل المستشفى، يعني من وين جت، من وين طلعت يعني هالمرة هذه اللي شافتها زوجتي تتحسس عليها. لو تقعد تحلل الموضوع مني البكرة ما راح يدخل عقلك، ما راح تصدق الأحداث، لأن شيء يعني ما أدري غريب. مالكم بالطويلة وتقعد القضية حالها حال كل القضايا اللي يعني ما في شخص متهم، ما في أي دليل، ما في أي شهود، وراحت السالفة. بعدها بثلاث أسابيع، طبعا إلى الآن الصحافة، وأنا كنت أيامها متابع الموضوع هذا، لكن إحنا ما كنا ندري ولا حد أصلا تطرق للموضوع، لأن الموضوع شوي يعني في غرابة، يعني ما في شيء واضح. وتحصل سالفة ثانية، سالفة ثالثة عفوا، شو اللي صار؟ مريضة ولا وكانت تحت البنج، لما صحت من البنج ولا واحدة تعتدي عليها جنسيا. سامحوني والله أنا ما ودي أتطرق إلى بعض هالمواضيع، لكن النهاية راح تصدمكم. شو السالفة بطلال؟ مريضة أول ما صحت لقت واحدة فوقها ومعتدي عليها، واضحة والبنت كانت مصحصحة. لما صحت البنج كانت صاحية، لأن البنج صار له مدة طويلة ومستحيل أنها إلى الآن تحت تأثير البنج. أقلبت الدنيا وتصرخ ويدخلون الممرضات، ولا فعلا هذه وحدة، لا هذه ما هي وحدة، هذا واحد، لا لحظة شوي، هذه مرة ولا رجال؟ الهيئة هيئة رجل والشكل شكل امرأة. بطلال اخلص علينا، هذا رجل وحاط له باروكة وحاط مكياج وسلط ملط مفصخ. طبعا الممرضات بدأوا يصرخون يخافون، والله عبالهم جني يعني، هو يصرخون وكذا، وتجي واحدة فيهم جريئة وتحاول تمسك فيه، ما قدروا يمسكونه، يتعافرون معه وطالع من الجناح يركض مفصخ، ويتوجه إلى البوابة الرئيسية من داخل المستشفى، أو يصرخون الممرضات وراه ويطلعون الأمن، احكر امسك لا تمسك، يحاولون يمسك فيه يزلق من يدينهم ويهرب أو يطلع برا باب المستشفى أو يركضون وراه لحظات ويختفي. أبالكم أبالغ، لو تسمعون التفاصيل أنكم تعيشون في رعب. تدرون بعد ما وصلوا رجال الأمن وخذوا المعلومات الكل تأكد أن اللي شافوه هذا جني، يعني مستحيل إنسان كذي يعني. زين لما مسكوه يقولون إحنا نمسكه ويزلق من يدينا، يعني مو بس واحد، الأمن أدلى بنفس المعلومة، الممرضة اللي مسكت الشخص هذا أو هالمرة هذه أكدت نفس المعلومة، نمسكتها وزلقت من إيدينها، تزحلقت يعني. أخاف ما فهمت الكلمة اللي قاعد يقولها. التحقيق طلب كاميرات المستشفى، بما أنهم قالوا أنه طلع هذا المخلوق طلع من الباب، قالوا أجل في كاميرات وتسجل. لما طلعوا الكاميرا ولا فعلا إنسان يركض مفصخ طالع من الباب واتجه ناحية المسجد اللي صورت لكم في بداية دخولي للمستشفى. من وصوله إلى المسجد اختفى. طبعا أكدت المريضة أنها تعرضت للاغتصاب، أحالوها للطب الشرعي بعد يومين بعد ما طلعت المسكينة تعبانة ولا انهارت نفسيا بعد هالسالفة، وزوجها كذلك ما هم صدق شو اللي حصل، ويحيلونها للطب الشرعي. الطب الشرعي أكد فعلا تعرضها للاغتصاب، يعني التحسس وكذا، ووجود آثار لشخص رجل على هالمريضة. هني تأكدوا أن اللي شافوه هذا ما هو جني ولا هي امرأة، هذا رجل. لكن شنو قصة أمه ما هم عارفين، ليش شكله ومكياج وشعره وليش شو السالفة؟ قالوا دوروه طلعوه من تحت الأرض. انقلبت الدنيا، وخصوصا بعد ما انتشر الخبر وصار رعب، الممرضات يخافون يدامون في الجناح، لأن القصة ما حصلت إلا في جناح اللي هو الولادة. يدورون يدورون وكذا. بعدها بأسبوع، يعني تقولون هذا اكتفى بعد اللي حصل والناس حاولت تمسكه وكذا، لا، بعد أسبوع توقعوا من اللي تعرض لمحاولة اغتصاب، طبيبة بنص الليل مسكينة عندها خفارة وقاعدة في جناح اللي هو الولادة شوي، ولا داخل عليها هذا الشخص اللي أدلوا الضحايا السابقين بنفس المواصفات. أول ما دخل عليه طبعا الطبيبة من الخرعة تجمدت مكانها ما هي مصدقة اللي تشوفه. قام فصخ ملابسه قدامها. طبعا الطبيبة قامت تصرخ وكانت ردة فعلها عنيفة جدا وقامت تضربه كذلك مثل ما سوى في المرة السابقة. قام يركض طالع، هو متعود كذا مرة يطلع ولا حد يصيده، كل اللي يمسك يزلك. طلع الحبيب هذا، توقعوا ليش لما كانوا يمسكونه يزلق من يدينهم؟ كان يدهن جسمه بمادة زيتية، ما أدري فازلين يعني بشحم ما ندري. اللي حاول يمسكه يزلق من يدينه. المهم هو يقوم يركض ماخذ راحته ويطلع من باب المستشفى، والأمن وراه والممرضات وراه ويبلغون العمليات. هالمرة رجال الأمن لأنهم شددوا الحراسة أكثر من مرة، هذا مهم عارفين شلون قاعد يدخل. المهم ويركضون وراه ويتجه، ما هو ناحية المسجد على طول اللي شفتوه من أمام البوابة أول شيء، لا خذ يمين والأمن وراه ويركض المسافة هذه. ترى المستشفى كبير جدا، ويركض حوالين المستشفى والأمن وراه إلى أن رجع مرة ثانية إلى جهة المسجد ويركب السيارة مالته اللي كان موقفها هناك وهي شغالة وجاهزة ويطير. حتى رجال الأمن ما لحقوا يشوفون أرقام السيارة. يخرب بيته من آدمي جنن العالم. إيش صار بعدين؟ هني عاد بعد ما تأكدوا أن هذا مجنون ومهووس وما هو خايف ويكرر الجريمة، شاف ما حد ألقى القبض عليه فكررها، ويحطون حراسة ويزيدون الكاميرات بكل مكان، ما هم عارفين شلون قاعد يدخل. المهم الحين شلون يتوصلون إلى هوية المجرم؟ لا تقولوا لي بطلال أنت مو قلت أن وجود آثار هالرجل هذا على يعني المرأة اللي تم اغتصابها، يعني وإذا عثروا على مثلا يعني آثار الرجل مثلا تعتقدون بيطلعون هويته؟ ترى هذا ما هو صحيح ولا وجود له. إذا ما عندك مشتبه وعندك الآثار وتطابقهم مع بعض مستحيل تعرف المتهم من خلال الآثار، لحد يضحك عليكم. الحين يبون من المشتبه علشان يأخذون منه. ايش سووا رجال الأمن؟ قاموا وفتحوا لأن الموضوع كبر، والصحافة أنا بنفسي كتبت الخبر أيامها شيء يعني شلون تسمحوا له أنه يدخل وارتكب أكثر من مرة؟ هذا مجنون لازم تسيطرون عليه بأي طريق، لازم تطلعونه من تحت الأرض. المهم من كثر ما صار ضغط على الجهاز الأمني أيامها افتحوا ملفات قديمة، أي شخص تم إلقاء القبض عليه أو الاشتباه فيه أو التبليغ عنه إن مثلا حاط مكياج يسحبونه، حتى لو خذ محكوميته وطلع وانتهى موضوعه يجيبونه مرة، لو أن من 20 سنة يجيبونه. أي شخص اتهم بقضية تحرش أو قضية اغتصاب أو قضية خطف أو قضية مغازل، حتى لو واحد كان مغازلتي مثلا وصايدينه هم جابوه على القضية، كلهم أخذوا منهم اللي هو تكرمون البول وخذوا منهم الدم وبصماتهم علشان يطابقونها مع البصمات وآثار الرجل اللي اعثروا عليها على أحد المرضى المريضة هذه اللي تم اغتصاب الأولى وتم الإفراج. طبعا أنت لما تأخذ كمشتبه وخصوصا مشتبه يعني مثلا يعني الكويتيين وعارف أنت وين ساكن مثلا تأخذ هوياتهم وكذا، الوافد اللي عنده إقامة هم تأخذ هوياتهم ويفرج عنه، إلا الشخص اللي يكون مثلا يخاف إن هذا يهرب يتم احتجازه. كل المتهمين او المشتبه فيهم اللي تم استدعائهم على هالقضية وخذوا منهم الأدلة تم الإفراج عنهم، يعني لأن مكانهم أو إقامتهم معروفة. وراحت السالفة يومين ثلاث ويكشف الطب الشرعي عن الصدمة أن من بين الأشخاص اللي جابوهم كان هذا الشخص متهم قبل الواقعة هذه بست أشهر بقضية تحرش، وكان لابس ملابس نسائية. قالوا بس وصلنا إلى المتهم، راحوا له إلى مكان سكنه، ولا الحبيب مسافر. وين مسافر؟ رايح الإمارات، وعلى طول ويطير وراه الانتربول الكويتي. أول ما وصلوا الإمارات، يعني الموضوع ما طول معاهم ساعات قليلة، أول ما تشيكوا عليه هناك ولا توا راكب طيارة ورايح البحرين، أو يركبون وراه طيارة ويرجعون للبحرين. أول ما وصلوا هناك ويتشيكون عليه ولا توا حاجز تذكرة يبي يروح فيها لعمان، ويتحبلوا له عند باب الطيارة ويلقون القبض عليه ويجيبونه الكويت. طبعا أيامها حتى صورها انتشرت عندنا في الصحف وفي الجرائد. هالسالفة هذه في 2004، آخر 2004-2005، ويجيبونه. طبعا ما تتصورون فرحة الناس بإلقاء القبض على هالإنسان المتخلف. شنو قصة أمه؟ الكل يبي يعرف شو سالفته، ليش يسوي كذي، وليش قاعد يفكر بهالطريقة، وش معنى حوامل، وش تدعون للتحقيق. ويعترف بالموضوع بالكامل، قالهم أنا بصراحة ما أقاوم إذا شفت امرأة حامل، لذلك أنا أتقصد أني أتحرش فيهم. شنو؟ تكلم جد ولا شنو؟ قال إيه نعم. كم مرة ارتكبت الجريمة؟ قال لا ارتكبتها كثير. شلون كثير؟ قال لأن أول الحالات اللي أنا اعتديت عليهم وشفتهم ما اشتكوا ولا حد تكلم في الموضوع، فمشيت استانست، عرفت أن هالحالات هذه تدور الستر وتدور يعني مات بالفضيحة، والصحافة ما تكلمت، فقمت واستمريت في الموضوع هذا. وكل أسبوع أسبوعين أنفذ نفس المهمة. قالوا له زين شلون قاعد تدخل للمستشفى؟ قال عن طريق الشباك. شلون شباك؟ قال أنا لأن جسمي صغير، وهو فعلا طلع قصير وضعيف، يقدر يدخل من تعرفت الحواجز مات الشباك العادي، يقدر يدخل من صوبها نفس القطو. يقول أنا شو أسوي؟ شلون أحدد الهدف وأي مريضة؟ يقول في البداية أقعد أنتظر داخل مستشفى الفروانية بالرسبشن، فأشوف منو يعني المريضة اللي داخلة عندهم. أول ما أحط عيني على الفريسة بس أبي أتأكد إنها راحت أي غرفة فيهم، يعني أي غرفة خلوها، وأنا ترى ما أغتصب أو ما أعتدي على واحدة موجودة في الجناح العمومي، لا أدخل عليهم بس بالغرف الخاصة، لأن إذا دخلت عليها بالغرفة أخذ راحتي أنها تكون وحيدة، يعني ما في أحد يزورها مثلا، أو وقت النوم ما في أحد يزور، وكذلك ما في مرضى ثانيين قاعدين ولا شيء أو يراقبوني. فلما أحط عيني على الضحية وخلاص وأتأكد، أجي أدور وين شباك هالغرفة هذه من الخارج. وانتم عارفين في بعض المستشفيات يعني علشان يهوون الغرفة يفتحون الشباك، لأن الشباك أصلا فيه حواجز ما يطوف منها الإنسان الطبيعي، يعني ما يطوف، مستحيل. علاوة على ذلك، ليش كان ينفذ مهمته بكل سهولة؟ أن الدور الأرضي كان هو الدور اللي هو جناح الولادة أو الحوامل، يعني كانت خطتها تنفذ بكل سهولة. سوى أول جريمة، ثاني جريمة، وانتظر شوي أحد يتكلم، جريدة تتكلم، صحافة يتكلمون، أمن يتكلمون، شاف الموضوع يعني فلة، قام ارتكب اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، واستمر على هالمنوال إلى أن تم إلقاء القبض عليه بقصة الطبيبة اللي شافته شوف العين وتأكدت من مواصفاته، وكذلك المريضة اللي اعتدى عليها واغتصبها. طبعا تقول يا أبو طلال اللي اغتصبها يعني ليش ترى قاومها؟ يعني هي صحيح شافته وكذا، بس اغتصبها يعني عمدا وبالقوة، يعني مو بكيفة يعني، وبدت تصرخ وكذا، والفيلم اللي قلت لكم شلون يركض وشلون يلحقونه. وسألوه كذلك على موضوع انه يعني احنا شلون عرفنا بعدين انه كان يحط جسمه، يحط عليها الشحم والزيت وكذا، وماش قصة امه. يقول انا كنت اتعمد اني اذا دخلت على الضحية اتفسخ مرة واحدة علشان اذا احد حاول انه يمسكني ما يقدر، لاني انا حاط الزيت هذا او الفازلين على كل جسمي اقدر افلت منه، وهو رشيق بيني وبينكم. واذا تبون تشوفون صورته بعد بخربها وياكم، اذا تبون تشوفون صورته اكتبوا مغتصب الحوامل بالفروانية راح تطلع صورته، وهم مدخلينه من المطار، كانوا رجال امن جايبينه من البحرين ايامها. مالكم بالطويلة، هني انكشفت هويته. طلع كويتي عمره 28 سنة، كان عسكري سابق وتم فصله من العمل، وكذلك من أصحاب السوابق، عنده قضايا تحرش، عنده قضايا اعتداء، لكن كل القضايا اللي تهم فيها سابقا واشتكوا عليه الناس كان يحصل على التنازل من هالناس هذه. وكان الخطأ الكبير من المرضى أو الضحايا السابقين اللي ما تكلموا، خايفين من الفضيحة وخايفين يعني على سمعتهم، ما بلغوا أحد في الموضوع، لذلك هذا استمر. أحالوا للمحاكمة وتم محاكمته. المحامي ماله ادعى أن هذا الشخص مريض يحتاج إلى طب نفسي، المفروض أنكم ما تسجنونه. شلون؟ قال هذا غير مدرك، هذا إنسان مختل عقليا، اللي بس عنده هوس أنه لازم يغتصب فقط الحوامل. لا، ويقولك أن أثناء وجوده في السجن كان يترجى رجال الأمن أنه يجيبوا له ملابس نسائية. يقولوا له ليش؟ يقول علشان أقدر أنام، أحطها على وجهي وأنام. الولد يعني في ظاهرة أنه مجنون أو أنه في هوس أو مو صاحي. المحكمة أحالته للطب النفسي علشان التأكد من هالإدعاء، لكن الأطباء في الطب النفسي أكدوا أن هذا شخص نصاب ومدرك، وهذا فيه هوس الجنسي فقط، ما هو مجنون. لا، هذا يعرف يعني النملة شماكلة اليوم. المهم تروح المحاكمة ويحكمون عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.